انا امراه متزوجه من 11 سنه، عندي 3 ابناء، عرفت ان جوزي بيكلم ستات فيديو، وكنت بكلمه يقول لي عادي كل الرجاله بتكلم بنات، طلبت الطلاق لكن رجعت عشان الاولاد، نفسيتي تعبت منه ومن افعاله، مش عارفه اتعامل معاه خالص. انا انت اختي دلوقتي وانا بنصحك. يعني بصوا يا جماعه، انا مش بجاوب اجابه حلوه، انا عهدتكم في اول الحلقه اني مش هجاوب اجابات حلوه، هجاوب اجابات عمليه، هجاوب اجابتي لحد بحبه قوي وجي في السر سالني فانا بجاوبه. يا جماعه احيانا الزوجه بتبقى مش فاهمه الراجل، الراجل مثلا هو ضعيف اصلا، هو اصلا مهزوز دينيا او مفتون خلاص. فالزوج الست لما بتملى عين جوزها خلاص هو جوزها بيرضبها، لما بتملى، لما بتهتم بيه، لما تشاركه في مشاكله، لما تاخد بالها من وزنها، تاخد بالها من اهتمامها بشكلها مهما كانت ظروف الدنيا صعبه. يا بنتي في ستات بكل مليم تستخسره في نفسها، تستخسر تجيب لنفسها حاجة، تستخسر تعمل حاجة لشعرها ولا تجيب حاجة مثلا مكياج مثلا عشان الاكل، عشان انت بتهدي البيت. انت فاكرة ان الحاجات دي كماليات اسرية؟ الحاجات دي الراجل لو ما لقاهاش، لو هو دينه مهزوز بيضيع، بيضيع برة. دي ضروريات اهم من الاكل والشرب، بالنسبة بالذات لو انت عارفة ان جوزك زي حالة زوجك كده، يعني ايه تدينه ايه، او ابتلي بذنب معين ومش عارف يرجع منه. ما عدتيش تكلمي جوزك في الموقع الاباحي، ما عدتيش تكلمي مع جوزك انه اتفرج ولا ما اتفرجش، ما عدتيش تفتح القضيه، ما تبقيش انت بتاعت النكد. اسمع كلامي، زي اخت مثلا زوجها اتجوز، هي بقى على طول منكده، ما انت هتكملي هتسيبي، كملتي ما تبقيش انت بتاعت النكد، الثانيه بتاعت الفرفشه والانبساط وانت بتاعت النكد، خلاص هتخنقيه في الاخر. الحل مش كده، الحل سيبي قضية الموقع الإباحية كده كده وبتفرج عليه، كده كده سياستك اللي فاتت ما حلتش حاجة. طب ما تيجي نغير السياسة، سياسة بقى قول الله وصاحبته وأخيه، وإيه؟ وزوجته، لا وصاحبته، صاحبته. تعرفي تصاحبي جوزك، تعرفي تبلي عليه حياته، تعرفي تهتمي بيه، تعرفي تركزي مع نفسك شوية في كل حاجة، تشد الراجل للست.